باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصف تحريم معصية بقد سمع يخف شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. اقرأ اقرأ اقرأ من باب التاءات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التاءات. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفال وأخرى غافلي قرة عين جنة في واقع في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا فيما وعد المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذه المقدمة رسم الخط من كل مقطوع وموصول، وقد انتهينا أمس. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها حينما قال في بداية الأرجوزة: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها أي بالها تاء مربوط، ما حكمها وكم مواضع تكتب بالتاء يعني مطولة أو تقول مجرورة أو تقول مفتوحة يعني على سورة التاء أو مربوطة التي تسمى هاء لا تاء إلا في الوصل تتلفظ بالتاء وفي الوقف بالها. لهذا تطرق لهذا الموضوع الثاني التاءات، ثم بدأ ببعض الكلمات التي وقعت في القرآن من هذا النوع في بعض المواضع من المصاحف العثمانية. كلمة رحمة هي كلمة مؤنثة تاء التانيث، وفي رسمنا تكتب هذه التاء مربوطة باعتبار أنها للتانيث، وتاء التانيث تكتب مربوطة، لكن كتبت في عدة مواضع مفتوحة يعني مطولة أو تقول مجرورة، ما كتبت مربوطة. كذلك نعمة، كلمة نعمة تانيث كتبت بالتاء مفتوحة مطولة مجرورة لم تكتب بالهاء. وكذلك كلمة لعنة، أي ثلاث الكلمات كذلك هي مؤنثة لكن كتبت في بعض المواضع من القرآن بالتاء المفتوح. وكذلك امرأة، امرأة فرعون، هذه تاء تأنيث كتبت بالتاء المفتوح. كذلك معصية تاء تأنيث كتبت مفتوح. كذلك شجرة، كذلك سنة، كذلك قرة، قرة عين لي ولك. كذلك جنة وكذلك فطرة بقيت ابنة كلمة، هذه كلها تاءات ثانية لكن كتبت بالتاء المفتوح. فلهذا إنسان الذي يكتب المصحف فلا يكتب إلا بالكتابة التي كتب بها في زمن الصحابة رضي الله عنه، لا يجتهد في كتابته بحيث يكتب كل تاء التانيث مربوطة، بل يكتب بما هو موجود في المصاحف العثمانية، إذا كانت مربوطة فليكتبها مربوطة، وإذا كانت مطولة مفتوحة مجرورة ممدودة فليكتبها كما هي مكتوبة. وبهذا قد ذكرنا كلام مشايخ الذين ينقلون عن الإمام مالك رحمه الله حينما سئل هل يغير الاسم العثماني فأبى، فبعضهم يقول صار شبه إجماع، لأن هناك ما أحد أنكر في ذاك الزمن على الإمام مالك، خلافا لبعض المثقفين الذين يريدون أن يغيروا الاسم العثماني بحجة أن شباب الإسلام ما يعرفون يقرؤون وربما يقرؤون غلط، وهذا خطأ. لماذا؟ شباب الإسلام مكلفون أن يتعلموا القرآن لفظه ومعناه، ولا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بمجرد رأيه، وهذا ليس كلامي إنما هو كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موجود في فتاواه، هكذا يقول رحمه الله: لا ينبغي أو لا يجوز أن يقرأ الإنسان قراءة مجرد رأيه، فإن القراءة سنة متبعة يأخذ الآخر عن الأول، وكذلك الكتابة سنة متبعة يأخذ الآخر من أول، ولا يجوز إنسان يتدخل بالاجتهاد لا في كتابة القرآن ولا في قراءة القرآن إلا أن يتعلم. وهذا القول شيخ الإسلام نقل رحمه الله ممن؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان المتفق عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي لفظه ومعناه، هذا كلام. وقد ذكرنا لكم في الدروس السابقة بعض الكلمات التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره، بأن إنسان عليه أن يجتهد ويقرأ القرآن كما أنزل، لا يجتهد فيه، لا يجتهد فيه بمجرد رأي. فلهذا هذه الكلمات التي مذكورة بالنسبة كلمة رحمة لعنة، هذه الكلمات التي ذكرناها لا ينبغي إنسان أن يكتبها إلا بما كتبت في مصاحف العثمان رضي الله عنه. فلهذا قال: ورحمة الزخرف، رحمة مضاف، الزخرف مضاف إليه، وهذه الإضافة نسبية، بمعنى أن الرحمة كلمة رحمة التي وردت في سورة الزخرف، هذا معناه. بالتاء زبرة، يعني كتبها بالتاء، زبره أي كتبه، والضمير عائد لمن؟ لعثمان رضي الله عنه. زبر عثمان يعني بأمر عثمان، الكاتب غير عثمان لكن كان آمر الكاتب عثمان رضي الله عنه، فلهذا نسب إلى عثمان. زبر أي كتب بالتاء لا بالهاء، لأن المربوط تسمى هاء وتسمى تاء، مثل قد قامت الصلاة، ما أحد يقول قد قامت الصلاة إلا بعض قبائل من العرب يقولون بالتاء، وهذا مذكور في الكتب النحو أن قبيلة من قبائل العرب تتلفظ بالتاء سواء كانت مكتوبة بالتاء أو بالهاء، وهذه موجودة إلى الآن، نسمع من مشايخنا شيخ فوزان وشيخ عثيمين أبعض المشايخ الذين ينطقون بهذه الكلمة بهذا الحرف بالتاء، الصلاة الزكاة، لكن هذا القول قليل. ذكر أهل العلم أهل اللغة موجود هذا الكلام في كتب النحو في ابن عقيل وفي غيره بأن هذه لغة، لكن اللغة السائدة والكثيرة والمشهورة أن التاء المربوطة لا يتلفظ إلا بالهاء، حتى في القرآن لا يوجد. إذا وقفت على ماذا؟ على التاء المربوطة، مثلا تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هكذا تقف، لا يجوز لك تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه اللغة لكن قليلة. وأجمع القراء على أنه يتلفظ بالهاء لأنها مربوطة، وأما إذا كان المطولة مثل رحمة لما ذكر هذا فهناك يتلفظ بالتاء عند الوقف وعند الوصل، أما الأولى عند الوصل بالتاء وعند الوقف بالهاء. حتى صاحب اللغة التي يتلفظ بالتاء لا يجوز له أن يقف في القرآن بالتاء، وهذا من خاصية رسم الخط العثماني اتباعا للرسم العثماني. لهذا يقول ورحمة الزخرف، رحمة التي وقعت في سورة الزخرف بالتاء زبرة، أي كتبه عثمان رضي الله عنه بالتاء لا بالهاء. ثم يقول لعرافي، أسلو الأعرافي لكن لأجل الوزن، لعرافي روم هود كاف البقرة، هذه السور كلها جاءت كلمة رحمة بالتاء ما جاءت بالهاء، في الأعراف وفي الروم في هود في كاف. ما هو الكاف؟ مريم، كاف ها يا عين صاد، اجتمع كاف. وكذلك في سورة البقرة كتبت بالتاء لا بالهاء. ثم ينتقل إلى كلمة أخرى وهي نعمة، ثم يقول نعمتها، أي نعمة البقرة، الضمير عائد إلى بقرة، نعمة التي وقعت في سورة البقرة مكتوب بالتاء. ثلاث نحل في سورة النحل في ثلاث مواضي بالتاء وغيرها بالهاء. إبراهيم في سورة إبراهيم معا يعني في موضع مكتوب بالتاء. أخيرات عقود الثاني هم، أخيرات يعني التاءات التي وقعت نعمة، أخيرات عقود سورة عقود، ما هي سورة عقود؟ المائدة. الثاني هم، الثاني هم بمعنى الموضع الثاني في لقمان التي جاء معاهم في لقمان. ثم فاطر كالطور مثل في الطور كلها بالتاء. عمران في سورة آل عمران انتهى من هذا النعمة. الكلمة الثالثة لعنت بها في سورة آل عمران. والنور في سورة النور بالتاء. وامرأة كذلك مثل ما مكتوب عندكم في سورة يوسف في سورة عمران وفي سورة القصص في سورة التحريم، هذه كلها بالتاء. كلمة معصية بقد سمع يخص، كلمة معصية كتبت بالتاء في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مجادلة يخص. ثم الكلمة الثالثة أو الرابعة شجرة، هذه كتبت بالتاء في الدخان، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، مكتوب بالتاء وهي تاء التأنيث. كلمة أخرى سنة فاطر في سورة فاطر، كلا في سورة فاطر كلا، والأنفال في سورة الأنفال، وأخرى غافري في سورة الغافر آخر أخرى يعني لا أولى، ولها مكتوب بالتاء هذه بالتاء. ثم الكلمة الأخرى قرة. نعم. ها ها شجرة الدخان سن الساطري كلا والأنفال كلا والأنفال وأخرى غافل. إيش السؤال؟ امرأة هي كلا يعني معنى سنة في فاطر كلا في جميع فاطر في عندك شرح الشرح عندنا إيش أقول كلا ها في فاطر يعني في كل الفاطر يعني فاطر كلمة الشجرة كلها بالتاء. والأنفال في سورة الأنفال وأخرى غافري الغافر آخرها. قرة عين كلمة قرة كذلك بالتاء. جنة كذلك بالتاء في وقعت إذا وقعت الواقعة. فطرة كلمة فطرة بقيت وابنت وكلمة أوسط العرف في وسط العرف. ثم يأتي بقاعدة وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. يعني كل كلمة التي جاء فيها اختلاف بعض القراء قرأوا هذه الكلمة بالجمع بعضهم قرأوا بالإفراد مثل كلمة ربك صلاة صلاة صلوات هذه المختلفة فيها بالتاء عرف من مكتوب بالتاء لا بالهاء. لهذا يقول وكل ما اختلف جمعا وفردا اختلاف جمع بالو قراء قرأوا بالجمع غيابات يعني جمع غيابة مفرد هذه مكتوب بالتاء يعني الكلمة المختلفة فيها الذين قرأوا بعضهم بالتاء بالإفراد وبعضهم بالجمع في هذه الكلمة تاؤها كتبت بالمفتوحة لا مربوطة لم تكن بالهاء إنما كانت بالتاء. هذا آخر ما قال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف يعني عرف بالتاء مكتوب بالتاء لا بالهاء. هذا بالنسبة لتاءات. ومقطوع موصول قرانا أمس نسيت حاجة ضرورية وما الفائدة التي نستفيد من هذا الرسم عثماني ونحن ما نقدر نتكلم رسم عثماني ما نبغى نغير نكتب القرآن كما جاء كتابة الصحابة رضي الله عنهم اتباعا لهم. لكن الفائدة التي يعني نتحصل عليها والنتيجة ما هي نتيجة بأنك إذا طرأت القراءة القرآن وهذه الكلمة في المقطوع الموصول مفصولة يجوز لك أن تقف اضطرارا بهذه الكلمة. مثلت مثلا كتبت لكم أمس أينما تكون حيثما ما لهذا الرسول هذا أمس نسينا ما لهذا الرسول مكتوب ما لي لحاله هذا لحاله. لكن إذا أنا أقرأ القرآن وضاق نفسي أو جاء حاجة منعتني عن مواصلة قراءتي يجوز لي أن أقول مال. ليش؟ اتباع الرسم العثماني لأنه مكتوب مفرد ما هي مشبوكة خلافا إذا كان مشبوكة فهناك ما يجوز لك تقول مال تقول مال هذا. هذه فائدة. كذلك أينما مكتوب أين لحاله ما لحاله حيثما حيث مكتوب لحاله ما لحاله. يجوز لك أن تقف حال تقول أين ثم تعيده ما هو تقول ما تعيده لكن جزء الوقف يكون في آخر الكلمة. وهذه كلمة ما دام مفصولة في الحقيقة هي كلمة لوحدها وفي نفس الوقت الرسم العثماني مفصولة فيجوز لنا أن نقف نقول أين ثم نعيده أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. هذه فائدة. أما إذا كان مشبوكا لا يجوز لابد يكمل الكلمة إلى آخرها يقول أينما حيثما وكذلك في التاء فائدتها إذا شفنا أن التاء مكتوبة بالتاء يعني ليس مربوطة نقب بالتاء، الوقف يكون بالتاء، نقول رحمة، نلو رحمة، لعنة، بقية، سنة، فطرة، ابنة، كلمة، هذه كلها بالتاء اتباعا للرسم العثماني. اما اذا كانت مشبوكة او مربوطة هناك لا يجوز الا بالهاء. حتى في كلمة لا تحين مناص التاء ذكر امس قرانا بان المصنف تطرق بانها كتبت في الرسم العثماني في مصحف الامام بالتاء، يعني تاء منفصلة من حين. فجميع القراء يقفون اذا وقفوا على يقول بالتاء لا يعني عند الاضطراب، الا علي اللي هو كسائي رحمه الله يقف بالهاء في هذه الكلمه بس، هم في الباقي متفق عليه. هذه فائده من كتابه الرسم العثماني وعند الوقف للقارئ اذا وقف عليه. هذا بالنسبه للرسم العثماني انتهى. هي رجوزه مختصره، ومن أراد زيادة الفائدة فعليه بالكتب المطولة في هذا الفن، كتب مؤلفة عندنا بعضها لأبي عمرو الداني وللإمام الجزري وغيرهم وغيرهم كثير، فليطالع فيها بشروحها حتى يعرف بأن القرآن هكذا كتب في زمان عثمان رضي الله عنه ولا يجوز تغييره. الآن نحن في خاتمة الجزء نختمها، ثم نقرأ الفاتحة مرة ثانية. في أولها قرانا ونختمها بالفاتحة، كله عشان الذي يستمع يلاحظ المواضيع التي ذكرناها خصوصا حرف الضاد، فيكون عنده معلومات من أول وآخر إن شاء الله، لعل الله ينفعنا به.